يبقون. واختاره أبو عبيد قال للحائل بين الفعل والتأنيث. أبو عبيد طيب. وقالوا تعالى إنه كان حليما يعني عن ذنوب عباده في الدنيا غفورا للمؤمنين في الآخرة. قالوا تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت لما نزلت السورة تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولد وفي يدها فهر وهي تقول أقبلت العوراء التي لها عين واحدة وكانت بنت من؟ بنت حرب. بنت حرب، حرب يعني هي أخت أبي سفيان عمة سيدنا معاوية سفيان بن حرب، وهي أخته كانت متزوجة بأبي لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصل نارا ذات. وامرأته هي هدي يميلة كانت تضع الشوكة في طريق الرسول إذا أراد أن يذهب إلى المسجد. نعم. والله أخبر بأن من أصحاب النار وأن كذلك أبا لهب من أصحاب النار. نعم. هل نفعه الرسول بشيء؟ لا. لو كان مؤمنا ينفعه. أما هذا مات على الكفر. نعم. ولها والولد وفي يدها فهر وهي ولها والولد يعني لها صوت أنا أفعل فيه أنا أضرب فيه أنا بس. وبيدها فهر يعني ساطور الذي يكسر الحطب فاس الذي يكسر الحطب عشان تروح تأتي بالجو تجعله في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تقول وذم من عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. تسوي شعر في الرسول أشهد أن لا إله إلا الله.